بسم الله الرزاق ذو القوة المتين، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. من بين المشاكل التي تزيد هموم العباد هو تفاقم الديون ونقص الرزق في المال، وانقلاب الحال من الغنى إلى الفقر، والكثير ممن يشتكي منه أغلب العباد، والنقطة المشتركة هو الرزق، فيطلبوننا بإذن الله إلى الرقية لهذا الأمر، ونقول بالله التوفيق صحيح ولا ننفي أن هناك عين حاسدة أو سحر يصيب الفرد ويتسلط عليه في المال، والرزق فيكون تعطيل في المال، لكن يجب توفير مسببات لأن الرزق محفوظ عند الرزاق، ومنها ما سنذكره بإذن الله. وبعدها بإذن الله يكون رقية الرزق ومناجاة الجبار بأن يبطل كل عين حاسدة أو سحر عطل الرزق. من بين هذه النقاط التي ذكرها لنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونبينا صلى الله عليه وسلم، علينا قبل كل شيء أن نتوكل على الله حق توكله. قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتعود بطانا. وثانيا الإقرار بأن الرزق بيد الله وحده لا شريك له، بحق قوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ثالثا التوبة من المعاصي والذنوب والرجوع إلى الله بقلب سليم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن الرجل ليحرم الرزق بذنب يصيبه. وقال جل في علاه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خامسا المحافظة على الصلوات في أوقاتها وقيام الليل فهي تجلب الرزق، ومن يتدبر القرآن يجد أن أغلب الآيات التي ذكر فيها الرزق تكون مقرونة بالصلاة، فقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أما النقطة الأخرى هو الدعاء وتحري أوقات الإجابة خاصة الثلث الأخير من الليل، قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. لهذا بإذن الله العلي العظيم سنزيد نقاط أخرى، منها كثرة الاستغفار وملازمته في كل الأحوال وخاصة وقت السحر، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ولا يخفى على الجميع فضل الاستغفار، بحيث أنه سبحانه يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويؤيدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك قراءة القرآن الكريم والتدبر في معانيه وقراءة سورة الواقعة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى في سورة الواقعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤوها وعلموها أولادكم. والنقطة الأخرى هي الصدقة، فهي مفتاح الرزق الوفير والخير الكثير والبركة في المال والعيال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: انفق يا ابن آدم أنفق عليك. وهذا حديث قدسي معروف رواه البخاري ومسلم. وكذلك صلة الرحم فهي سبب من أسباب طول العمر والبسطة في الرزق، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن صلة الرحم هي من الأشياء التي تزيد بإذن الله العلي العظيم في العمر وكذلك في الرزق. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، يا رزاق ذو القوة المتين، اكف عبادك بحلالك عن حرامك واغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم اكف

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقابر كريمة ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك أورثناها قوما آخرين نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكره نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكره نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكره فأما الإنسان إلى ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين ما أغنى عنه ماله وما كسبه ما أغنى عنه ماله وما كسبه ما أغنى عنه ماله وما كسبه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدنى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الذين يتولون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة

الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال القر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم ندعوك يا نور النور أن تبطل كل عين أصابت الرزق أن تبطل كل عين أصابت بالرزق أن تبطل كل عين أصابت بالرزق أن تبطل كل سحر أصاب بالرزق أن تبطل كل سحر أصاب بالرزق أن تبطل كل سحر أصاب بالرزق وأن تصب على عبدك وأمتك هذه من الخيرات صفا اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا يا عظيم اللهم صب عليهم الخير صفا اللهم صب عليهم من الرزق الحلال الطيب صفا اللهم صب عليهم من الحلال صفا اللهم واجعلهم من المنفقين في سبيلك يا عظيم اللهم زدهم خيرا على خير يا نور النور واجعل في أموالهم نصيبا لليتامى والمعوزين يا نور النور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.